لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن من يعرف شرف العلم وفضيلة أهله وكان ممن آتاه الله عز وجل الفطنة ووفقه لما يحب ويرضى، تجده مجتهدا في هذا الباب تقربا إلى الله تبارك وتعالى واستصلاحا لآخرته. ومن يسلك هذا السبيل ولا يتأدب بآدابه لا يكاد يصل إلى شيء. ولذلك كان الحديث يعني لابد أن يكون كما في الأسبوع السابق وقبل السابق كان في فضل العلم وصور من جلد العلماء وصبرهم في هذا السبيل، كان من المناسب أن يخصص أسبوع للكلام عن آداب طالب العلم. والوقت طبعا ضيق كما تعرفون، فنقتصر على ثلاثة آداب فقط من آداب طالب العلم. أحدها يسبق الطلب أو يكون مع بدايته، والثاني في أثناء الطلب، والثالث بعد الطلب أو بعد التعلم. أما الأدب الأول وهو من أهمها، يبدأ مع طلب العلم أو يسبقه، فهو استحضار النية، إخلاص النية لله رب العالمين، حسن المقصد في طلب العلم. فيبتغي الإنسان من وراء تعلمه، كذلك يبتغي من وراء تعليمه وجه الله تبارك وتعالى وثوابه في الدار الآخرة، وهو ما يسميه الشرع بالاحتساب. الاحتساب أن يعمل الإنسان العمل لا يريد به إلا وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، لا يريد به إلا ثواب الله تبارك وتعالى في الآخرة، فإن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فكل دين أو كل عمل يتقرب به العبد إلى الله لا يكون مخلصا فيه فإنه رد على صاحبه والعياذ بالله. يقول الله عز وجل له يوم القيامة: هذا لشريكي وأنا منه براء. يتبرأ الله عز وجل من كل عمل أريد به غير وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار والعياذ بالله. فينقلب ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، ينقلب سبيلا إلى النار بسوء النية والطوية والعياذ بالله. فبدل أن يكون سبيلا من سبل دخول الجنة يكون طريقا إلى النار عياذا بالله. وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن يصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة أو لم يرح رائحة الجنة، يعني لا يشم ريحها. وقد جاء في آثار أخرى أن ريحها يوجد من مسيرة 500 سنة، يعني يكون في غاية البعد عن الجنة والعياذ بالله، يحرم من دخولها بل يحرم من شم رائحتها عياذا بالله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة: رجل آتاه الله القرآن فتعلم العلم وعلمه، فيؤتى به يوم القيامة فيقال له: ماذا عملت فيما علمت؟ فيقال: قرأت فيك القرآن وأقرأته وتعلمت فيك العلم وعلمته. فيقال له: كذبت. يقول الله عز وجل له: كذبت، لأن الله تبارك وتعالى إنما ينظر إلى القلوب لا إلى الأجساد، فالجسد في طلب العلم والقلب والعياذ بالله في طلب الدنيا. فيقول الله عز وجل له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم. وقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله. ولذلك كان المخلصون من أئمة هذه الدنيا، من أئمة هذا الدين، يتناولون هذه القضية بالنظر إلى وجه الله الكريم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وددت أن الناس كلهم تعلموا هذا العلم وأنه لم ينسب إلي منه حرف. يعني أبتغي أن أسلك هذا السبيل تعلما وتعليما، ولكن لا أذكر في الدنيا ولا أنال شيئا من الجزاء في الدنيا، وأنني لم ينسب إلي منه حرف. وهذا الأمر شديد، الإخلاص في كل العبادات شديد، لا يوفق له إلا المخلصون، إلا الموفقون من عباد الله سبحانه وتعالى. قال الإمام سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله، وهو من أئمة هذا الدين الذي قال عنه الإمام أحمد: لا يكبره أحد في صدري. يعني أجل من لقيت من أهل العلم هو سفيان، هذا وصف الإمام أحمد رحمه الله. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما وجدت شيئا أشد علي من نيتي، ما وجدت شيئا أشد علي من نيتي تتقلب علي، يعني كل يوم في حال، كل ساعة في حال، إن لم يجاهدها الإنسان باستمرار فإنها تنحرف منه والعياذ بالله. ولا تتعجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي القلب قلبا لأنه يتقلب، وإنما مثل القلب كمثل ريش في فلات من الأرض يقلبها الريح ظهرا لبطن. يعني القلوب دائما تتقلب، ولذلك سمي القلب قلبا، وتتقلب بشدة كأنها ريشة في مهب الريح. ولذلك أيضا لا تتعجب حينما تعلم أن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالمقصود أن الأدب الأول الذي ينبغي أن يراعيه العبد دائما إذا سلك طريقا يلتمس به علما، ولو كان سبيلا لحفظ آية من كتاب الله، لو حضر الشخص منا مقرأة يقرأ فيها شيئا من كتاب الله لابد أن يستحضر النية، لأن مثل هذا الثواب ينبغي أن يحافظ عليه. هذا الأدب كما ذكرنا يسبق الطلب أو يكون مع بدايته، أما الأدب الذي يكون في أثناء الطلب فالأدب مع أهل العلم، تنزيل أهل العلم منزلتهم، وأن يقدروا حق قدرهم. الله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فينبغي أن نرفع من رفعه الله عز وجل، لا سيما وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء ورثت الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء هم ورثت الأنبياء. لذلك ينبه أهل العلم على أن من يسلك الله عز وجل به هذا السبيل فيكون من أهل العلم له من آداب النبوة حظ ونصيب. يعني مثلا هل يليق أن يرفع طالب العلم في مجلس العلم صوته على العالم؟ بالإجماع لا يليق. هل هذا أدب من آداب النبوة؟ نعم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هل يليق بطالب العلم أن يذهب إلى بيت شيخه ويناديه من الخارج بصوت عال؟ لا يليق، وهذا أيضا من آداب النبوة. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هل يليق بمن يجلس في مجلس من مجالس العلم ولا يكون له عذر أن يقوم دون أن يستأذن من شيخه؟ أيضا لا يليق، وهذا أيضا أدب من آداب النبوة. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، هل يليق بطالب العلم أن ينادي شيخه باسمه يقول له يا فلان؟ لا يليق، وهذا أيضا أدب من آداب النبوة. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. وهكذا تجد أن لأهل العلم حظ ونصيب من آداب النبوة. لماذا؟ لأنهم هم ورثتها، العلماء ورثت الإيه؟ الأنبياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، وهذا أمر شديد، كل حديث يبدأ بليس منا يجعله العلماء في مصف الكبائر والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره، ويعرف لعالمنا قدره. ولذلك قال طاووس بن كيسان رحمه الله، وهو من سادات التابعين، قال: إن من السنة توقير أهل العلم، إن من السنة توقير أهل العلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى أن هذا المعنى يرجع في الحقيقة إلى توقير الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله، إن من إجلال من؟ إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم وإكرام حامل القرآن غير الجافي فيه غير الجافي عنه ولا الغالي فيه وإكرام السلطان المقسط، يعني من إجلال الله تبارك وتعالى أن تكرم ثلاثة أصناف من الناس. الأول الشيبة الذي شاب في الإسلام كبير السن لا بد أن يوقر. الثاني حامل القرآن من أهل العلم غير الجافي عنه ولا الغالي فيه، يعني الذي يعمل بعلمه ويقيم علمه حدا على نفسه. والثالث السلطان أو الأمير، السلطان المقسط إكرامه من إجلال الله عز وجل. ولذلك يعني يذكر في ترجمة الأعمش سليمان بن مهران الأعمش ومن المحدثين الأئمة الكبار، وهذا من صغار التابعين، أدرك الصحابة ولكن لم يسمع من أكثرهم، يعني مثلا رأى أنس بن مالك رؤيا لكن لم يحدث عنه، ورأى أيضا أبا رافع رضي الله عنه وأرضاه ولم يحدث عنه، وأخذ بركاب بغلته، أخذ بركاب، وهذا من التواضع الشديد، لما أخذ بركاب البغلة قال له أبو رافع رضي الله عنه وأرضاه: يا بني إنما فعلت هذا من إكرام ربك، يعني أنا أعلم أنك ما أكرمتني لوجهي أو لشخصي ولذاتي، وإنما أكرمتني لمكاني الذي تعتقده سواء في العلم أو من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا في الحقيقة من إجلال الله عز وجل. وهذا الأمر فيه إشارات في القرآن وفي السنة كثيرة، من أشهرها في القرآن حال الخضر مع موسى، كيف كان من هو موسى عليه الصلاة والسلام؟ موسى ليس من الأنبياء أو الرسل فحسب، بل هو من أولي العزم من الرسل، يعني من أفضل خمسة أفضل خمسة خلقهم الله من بني آدم، هم بالترتيب بترتيب الوجود لا بترتيب الفضل: نوح عليه السلام، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم محمد صلى الله عليه وسلم بالترتيب الزماني، وإلا فأفضلهم هو خاتمهم صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الخمسة هم أفضل البشر. فلما نزل موسى عليه الصلاة والسلام منزلة المتعلم، كيف عامل الخضر؟ عامله كما يليق بمقام التعلم، لا بما يليق بمقام نفسه ومقام عند الله تبارك وتعالى. قال: هل أتبعك، انظر إلى الأسلوب، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هذا من التواضع وهضم النفس وإنزال أهل العلم منزلتهم. ثم يقول له بعد ذلك: ولا أعصي لك أمرا، ولا أعصي لك إيه؟ قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. ثم انطلق في سبيل طلب ما أراده من العلم. المقصود أنه قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. من القائل؟ الأعلى منزلة هو موسى عليه الصلاة والسلام، ومن المقول له؟ هو الخضر الأقل منزلة، ولكن لما كان هذا في مقام المعلم وهذا في مقام المتعلم عامله بما يستحق هذا المقام. وهذا أيضا تجده في قصة مجيء جبريل عليه الصلاة والسلام ليعلمنا أمر ديننا. جاء في هيئة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه أحد من الصحابة ولا يرى عليه أثر السفر، فجاء فتخطى الناس وجلس برك أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على فخذيه. يقول أهل العلم: هذا من المحافظة على هيئة المتعلم. وفي الحقيقة من الذي يعلم من؟ من الذي يأتي بالوحي ليعلمه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ جبريل في الحقيقة. لذلك قال الله تبارك وتعالى: علمه شديد القوى. من هو شديد القوى؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. الضمير في علمه يعود على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من المعلم ومن المتعلم؟ من المبلغ ومن المبلغ؟ جبريل هو المعلم، هو المبلغ، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المتلقي، يتلقى منه القرآن. لكن لما جاء جبريل في هيئة السائل جلس هذه الليلة، أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على فخذيه. وإن كان أهل العلم مختلفين في عرض الضمير في يديه على فخذيه، هل معناه وضع جبريل يديه على فخذي نفسه أم وضعهما على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن على أي حال هي هيئة الإيه؟ في هيئة المتواضع في طلب العلم. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه حضر جنازة مع زيد بن ثابت رضي الله عنه، فلما انتهوا قربت إلى زيد بن ثابت بغلته، فأمسك له عبد الله بن عباس بركاب الدب، المكان الذي تضع فيه القدم أعزكم الله، أمسكه لزيد بن ثابت، فقال له زيد بن ثابت: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنح عن ذلك، يعني هذا ليس مقامك. فقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: هكذا أمرنا أن نعمل مع علمائنا. فقال له زيد بن ثابت رضي الله عنه: أين يدك؟ كانت يده في الجب. فقال: أين يدك؟ فقال: هذه. فقبلها زيد، قبل يد عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا، وقال: هكذا أن نفعل مع أهل بيت نبينا. تلك أمة بعضها من بعض، كل منهم ينزل الآخر منزلته. عبد الله بن عباس كان يأتي الرجل من الأنصار يسمع منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يطرق بابه، بل يجلس ويتوسد عتبة بيته، ويسفي الريح التراب على بدنه ووجهه وثوبه، ولا يستأذن، يقول: وإن استأذنت لا أذن لي، ولكن أريد طيب نفسي، أريد أن أعامله بما يستحق. وهذا أيضا من آداب الطلب الذي نتكلم عنه، التواضع لأهل العلم، التوقير أهل العلم وإنزالهم منازلهم. وهذا كثير جدا في سير أهل العلم جميعا، سواء في عصرنا هذا أو في عصر الأئمة المتقدمين. يعني أنا مما أذكره، أبو زيد اللغوي رحمه الله هو إمام من أئمة اللغة، كان الأصمعي، والأصمعي معروف، يعني إذا ذكرت اللغة ذكر الأصمعي. جاء الأصمعي رحمه الله في مجلس أبي زيد وهو من مشايخه، فأكب على رأسه يقبلها، ثم قال وهو أشهر في الناس، يعني هو عند الناس أعلم الناس في اللغة وأعلم من شيخه وأشهر من شيخه، لكن لما حضر مجلس شيخه أكب على رأسه يقبلها، ثم قال للناس: هذا عالمنا منذ 30 سنة، يعني هذا شيخي وأنا بعد شاب أطلب الإيه العلم. وجاء أيضا خلف الأحمر في نفس المجلس وأبو زيد من مشايخه، فقبل رأسه، وكان ذي شيبة، وكان ذا شيبة رحمه الله، فأكب على رأسه يقبلها: وهذا عالمنا منذ 10 سنين، يعني أنا أتعلم منه منذ 10 سنين. والجزاء من جنس العمل. خلف الأحمر هذا كان من المحدثين، مع كوني من أهل اللغة كان من المحدثين. جاءه سلمة ابن عاصم رحمه الله يقرأ عليه كتابا من كتبه، فأراد أن يرفعه في المجلس، أراد خلف، وهو الشيخ الأكبر سنا وإن كان الأقل في العلم، أراد أن يرفع سلمة ابن عاصم إلى مجلسه، يعني يجلس بجواره، فأبى سلمة رحمه الله وقال: إنما أجلس مجلس المتعلم، يعني طالما أنا الذي أقرأ وأنت الذي تسمع، فأنا أجلس حيث يجلس المتعلم ولا أجلس في مقام الإيه المعلم. حتى الإمام أحمد رحمه الله جاء إلى خلف الأحمر يسمع منه حديث أبي عوانة رحمة الله على الجميع، فأصر خلف رحمه الله أن يرفع الإمام أحمد إلى الكرسي الذي يجلس عليه، فأبى الإمام أحمد رحمه الله وقال: أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. سفيان بن عيينة رحمه الله، وهو إمام أهل مكة في عصره بلا منازع رحمه الله، كما أن الإمام مالك كان إمام دار الهجرة، كان سفيان بن عيينة في مكة إمام أهل مكة، لكن لما جاء أبو بكر بن عياش للحج ولقيه سفيان بن عيينة جلس عند قدميه، وجعل أبو هو من سن والده وكان يطلب عنده الحديث، فجعل أبو بكر بن عياش يسأله: كيف فعلت؟ وكيف عيال أبيك؟ يسأله عن أحواله. فجاء رجل من أهل الحديث يسأل سفيان عن مسألة، فأشار إليه أن يسكت، ثم لما قام شيخه أبو بكر بن عياش قال له: لا تسألني والشيخ حاضر، أنت تسألني، كيف تسألني أنا والشيخ حاضر؟ لا تسألني والشيخ حاضر. الإمام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح رحمه الله تعالى، يعني حضر مجلس لمحمد بن إسماعيل البخاري شيخه، يقول الراوي: فجعل يسأله سؤال الفتى المتعلم، يعني من يراه من بعيد يظنه طفلا صغيرا جاء يطلب العلم، ولكن وإن كان نحن نعلم أنه كان إماما من أئمة الحديث. سأل الإمام البخاري رحمه الله، مسلم سأل البخاري رحمه الله عن علة حديث فذكرها له، فقبل رأسه ثم أكب على قدميه يقبلهما وقال دعني أقبل رجليك يا أمير المؤمنين في الحديث وسيد المحدثين وطبيب الحديث من علل. يقبل قدميه وهو من هو؟ هو إمام في الحديث، هو الآخر معروف صاحب الصحيح. وأنت تتبع مثل هذه الحوادث في حياة الأئمة تجدها من الكثرة بمكان. ولم يكن إنزالهم لأهل العلم منازلهم في الحياة فقط، حتى بعد الممات، حتى بعد الممات يذكرونهم بالخير والجميل ويكثرون من الدعاء لهم. عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله كان كثيرا ما يسمع أباه يدعو للشافعي ولا يعرف من الشافعي، فقال له يا أبتي من هذا الشافعي الذي تدعو له كل صلاة؟ قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل من هذين من خلف؟ يعني الذي يعرف مكانة الشافعي يستقل أن يدعو له كل صلاة، هذا قليل في إيه؟ في حق. لماذا؟ لأنه تفقه عليه في الدين، لأنه تفقه عليه في الدين. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الإمام الطحاوي رحمه الله يقول في عقيدته المشهورة، والعلماء من السلف الصالحين ومن تبعهم بإحسان أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا نذكرهم إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن يذكر أهل العلم وإن كانوا موتا، أن يذكروا بالجميل وأن يدعى لهم الله تبارك وتعالى بالمغفرة والرحمة ورفع الإيه؟ ورفع الدرجات. أمر أخير في هذا الأدب، الأدب مع أهل العلم، أن العالم حتى وإن أخطأ فإنه لابد أن يحافظ على مكانته. أذكر في ذلك مثلا واحدا، وهو لأبي بكر بن العربي رحمه الله الأندلسي، جاء إلى مصر إلى الفسطاط، ودخل أول مرة يدخل المسجد في الفسطاط، وكان مجلس أبي الفضل الجواهري رحمه الله تبارك وتعالى، فسمعه مما يقول يذكر مما قال في هذا المجلس، طلق النبي صلى الله عليه وسلم وآل وظاهر، فانتظر، وهذا هو الأدب، فانتظر حتى انتهى المجلس، وقام الشيخ إلى منزله فتابعه إلى أن بلغ معه المنزل، وكان معه تلامذته، فانتظر حتى انفضوا ولم يبق إلا القليل، فرآه الشيخ وهو غريب من أهل الأندلس، فقال أراك غريبا، ألك من حاجة؟ فقال نعم، فقال لأصحابه انفضوا أفسحوا له، فانفضوا جميعا، فقال له سمعتك في المجلس تقول طلق النبي صلى الله عليه وسلم وصدقت، وآل النبي صلى الله عليه وسلم وصدقت، وظاهر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ولا يمكن أن يكون، لأن الظهار كما قال الله تبارك وتعالى منكر من القول وزور، فلا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. فاحتضنه الشيخ وقبل بين عينيه ودعا له بخير وقال إني من ذلك تائب إلى الله وراجع إلى الحق. فلما كان من الغد بكر أبو بكر بن العربي رحمه الله إلى المجلس، فوجد أبا الفضل الجواهري قد سبقه وجلس على المنبر، والمسجد غاص بأهله، مملوء عن آخره بأصحاب أبي الفضل. فلما رأه عند باب المسجد من بعيد قال أفسحوا لشيخي، أنا معلمكم وهذا معلمي، أنا معلمكم وهذا معلمي. يقول فتصببت عرقا من الحياء ولم أدري بأي بقعة أنا من الأرض. لما قال ذلك استحي، فأفسحوا له فتقدم فقال ذكرت لكم بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآل وظاهر ولم يفقه منكم أحد ذلك ولم يرد علي، فجاءني هذا وقال إن الظهار منكر من القول وزور ولا يكون ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وإني تائب من ذلك وراجع إلى الحق. هذا الأدب من أبي بكر بن العربي رحمه الله في تصحيح خطأ شيخه أدى إلى ما قد سمعتم. يعني في دقيقة أو دقيقتين أشير فقط إلى الأدب الثالث، وهو الأدب بعد الطلب، وهو العمل بالإيه؟ بالعلم. إنما يطلب العلم، العلم لماذا؟ إنما يطلب العلم لأجل العمل، لا لأجل الثقافة أو النزهة الفكرية، وإنما يطلب لكي يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى. لماذا أنزل الله الكتب وأرسل الرسل؟ قال الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. في سورة البقرة: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني المقصود هو ماذا؟ هو اتباع التوجيهات القرآنية والسنة النبوية، الامتثال بالعمل. فالمطلوب من العلم هو العمل به، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه حل وإلا ارتحل، كما قال سفيان والخطيب البغدادي وغيرهم من أهل العلم. قال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل إيه؟ من منا يرضى أن يكون كمثل الحمار؟ لا يرضى منا أحد. وقال الله تبارك وتعالى: واتل عليهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. من منا يرضى أن يكون كهذا المثل؟ لا يرضى منا أحد أن يكون مثل الحمار أو مثل الكلب. فكذلك الإنسان إن آتاه الله العلم فلم يعمل به وضل والعياذ بالله، فهذا مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، ومثل الكلب إن تحمله يلهث أو تتركه، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالعبد إن عرف شيئا من العلم فينبغي أن يعمل به. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما سمعت رسول حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به، حتى سمعت أنه قد احتجم وأعطى الحجام دينارا فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. لا يعطي أحد للحجام دينارا، دينار هذا مبلغ كبير جدا جدا جدا مبالغ فيه. أكرم النبي صلى الله عليه وسلم حجامه فامتثل الإمام أحمد رحمه الله وأكرم إيه؟ حجامه. لا لكون الحجام يستحق هذا المبلغ، ولكن لكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل إيه؟ فعل ذلك. لذلك قال قيس بن عمرو الملائي رحمه الله: إذا بلغك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فاعمل به ولو مرة تكن من أهله، اعمل به ولو إيه؟ ولو مرة تكن من أهله. فالعبد لا يزهد في علم عمله. ورحم الله أيوب السختياني رحمه الله عندما قال: إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة ولا يكن همك أن تحدث به. إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة ولا يكن همك أن تحدث إيه؟ ولا يكن همك أن تحدث به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن علمه ماذا عمل إيه؟ ماذا عمل فيه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا علما نافعا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.